ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة إلا ليتني كنت معه فأفوز فوزا عظيما. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة إلا ليتني كنت معه فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة بالآخرة. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.